بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفصل ده تعقد لبيان الخطط الدينية الخلافية، فبيفرق فيها ما بين الخطة الدينية والخطة الملكية، ان هو كما هينبه في اول المقدمة ان هو الخلافة اخص من الملك. الخلافة خاص من الملك. اللهم صل على سيدنا محمد. فبالتالي فبيقول لما تبين أن حقيقة الخلافة نيابة عن صاحب الشرع في حفظ الدين وسياسة الدنيا، فصاحب الشرع متصرف في الأمرين. أما في الدين فمقتضى التكاليف الشرعية التي هو مأمور بتبليغها وحمل الناس عليها، وأما سياسة الدنيا فبمقتضى رعايته لمصالحهم في العمران البشري. فتمهيدا كده أو تلخيصا للفكرة العامة للمقدمة ديت اللي هي مقدمة نمرة 31، فنظرية الخلافة إجمالا شرحنا قبل كده، قلنا أنها بتعتمد على أن دوت واجب ديني يجب على المسلمين إقامته، وهو إقامة خليفة أو وجود خليفة في يقوم بأمر الدين، وأن الدنيا مرعية لحفظ الدين لا العكس. تمام، يعني الدنيا لا تطلب لذاتها وإنما تطلب لحفظ الدين، فكأن لا قيم للدين إلا بإقامة الدنيا. ولكن لما كان دوت من فروض الكفايات إقامة أمر الخلافة، بقت الأمة أو أهل الحل والعقد هم المنوط بهم اختيار من يمثلهم أو من يقوم بهذا الواجب في أمرهم. فإن اختاروا بيختاروا بمقتضى الوجوب الشرعي، كأنه نوع من اتفاقهم على ان هذا هو الذي يتحمل تبعه او مسؤوليه الايه الحكم التكليف دوت او الواجب الشرعي دوت، فان تحمله صار مكلفا او صارت من سلطاته الايه ان هو يكلف من يشاء او من يرى ببعض الفروض الكفايه. يعني ايه؟ يعني اللي بيحكم نظريه الخلافه او الروح المحركة لفكرة الخلافة عند الفقهاء هي فكرة الفرض الكفائي. فما هو مفهوم الفرض الكفائي؟ هو أمر مطلوب من الأمة على الشيوع، إذا قام به البعض سقط عن الإيه؟ عن الكل، وإذا لم يقم به الكل يأثم. طبعا ليه شروط، منها يعني مثلا منها الأهلية، فمثلا الشخص الكفيف الضري المشلول المقعد مش مخاطب مثلا بأنه هو يقوم بفرض الكفائي في الجهاد أو في الطب أو في الأمور اللي بتتطلب مجهود بدني، لكن قد يقوم بالفرض الكفائي في باب مثلا العلم أو في غيره من الأبواب. فكما هي القاعدة القدرة مناط التكليف، فيبقى الفرض الكفائي مش بيخاطب به الجميع، إنما بيخاطب به المؤهلين أو القادرين على إقامة الحكم دوت. المؤهلين على إقامة الحكم، إما لو هناخدها في قضية الخلافة، ففي أهلية في ذات الشخص إن هو يقوم بالخلافة، وفي أهلية في بعض الأفراد إنهم يمكنوا لمن يقوم بالخلافة، وفي ناس أخرى ليس لها من الأمر شيء. ليس لها من الأمر شيء دولت لا يأثموا ولا يعملوا أي حاجة، لأن هم أصلا مش مخاطبين بشيء، اللي هم من عدا أهل الحل والعقد. وأهل الحل والعقد زي ما بينبه لنا ابن خلدون هم أهل العصبة، ليهم القوة وليهم الشوك. فبالتالي الملهوش عصبة وملهوش قوة وملهوش تأثير، فبالتالي هو غير مخاطب بهذه القضية، لأن هو ده شرط في أي فرض كفاية، هو لا يخاطب به إلا من له الأهلية على إقامته. ولكن قلنا أن في بقى قسمين. فمثلا ممكن أنا بقى عاجز عن دراسة الطب مثلا، والطب من فروض الكفايات، ولكني أقدر على تمكين من يدرس الطب مثلا. ممكن يكون عاجزي دوت بسبب مثلا شدة جهلي وتأخري في العمر، بحيث أن أنا صعب أحصل العلوم دي تاني مثلا، أو أن أنا اشتغلت بفرض كفائي آخر، كما هي أن القاعدة المشغول لا يشغل. فالمشتغل بفرض كفائي لا يجب عليه فرض كفائي آخر، فمثلا مشتغل بالعلم ما يجبش عليه مثلا حاجة زي الطب أو حاجة زي الهندسة أو حاجة زي العلوم التقنية ولا حتى الجهاد. تمام، علشان كده قالوا لو كان مثلا أهل بلدة أرادوا الخروج للغزو وأراد العلماء أنهم يخرجوا، إذا كان هناك من يقوم بالفرض دوت، يعني لو خرج بعض العلماء دولت للجهاد في غيرهم يقوم بأمر الواجب دوت يخرجوا ما فيش إشكال، لأن ساعتها الفرض الكفائي إذا كان زائدا عن قدر الحاجة فبيبقى المشتغل بيه زيادة عن قدر الحاجة في حكم المشتغل بالنفل. فإن أرادوا الخروج فإن كان ما فيش غيره يمنع من الخروج، يعني لو هو فقيه واحد في البلدة وأراد الخروج للغزو أو للقتال يمنع شرعا ولا يجوز للخروج للقتال، ليه؟ لأن في لأن هو مشتغل بفرض كفاية آخر. وقل مثل ذلك على لو هو طبيب القرية أو طبيب البلدة أو هو مثلا المعلم الصبياني الوحيد أو أي شيء غيرها من فروض الكفايات التي يقوم بها الأحد. إذا عجز هو لأي عارض من العجز من الأمور عن القيام بأحد فروض الكفايات، لأن مش كل الناس قادر على كل حاجة، فقد يتمكن من إقامة الغير في هذا الإيه في هذا المقام. فمثل هذا الحكم يخاطب بأهل الحل والعقد، فهم حتى وإن لم تكن فيهم أهلية الحكم أو أهلية الخلافة فهم مخاطبين بنصب من يتولى الخلافة. فإذا تولى الخلافة هو هيبدأ برضو بمقتضى فروض الكفايات إن هو الخلافة عبارة عن مجموعة أمور مطلوب إقامتها في الدين والدنيا، زي مثلا التعليم، زي القضاء، زي ولاية الشرطة، زي مثلا تأديب تمام. زي تأديب البغاء أو زي غيرها من هذه الواجبات، فيبقى هو مش هيقدر الخليفة يقوم بها بنفسه، يبقى هو مطالب إن هو يقيم أو يعين من يقوم بها. فيبقى كأن القضية كده في فرض كفاية كبير اسمه خلافة مخاطب به اللي يقدروا يمكنوا له، مكنوه وظيفته إن هو يقوم بباقي الفروض الكفائية، لا بنفسه ولكن عن طريق اختيار من يقوم بها وتعيين من يقوم بها، لأن كأن الفروض الكفاية ديت أمور شائعة على بين المسلمين على العموم، كل واحد بيتقاذفها، لا ماليش دعوة، والتاني كل واحد بيقول ماليش دعوة كما هو الشأن في البشر يعني. فبقى مين المطالب بإقامتها؟ الخليفة. الخليفة مش هيقدر يقيمها بنفسه، فبيقيمها بواسطة أعوانه، فبقى ليه سلطة التعيين وسلطة تحديد الأشخاص، بحيث إن هو حتى بعضهم قال إن هو إذا عين مش حق المعين إن هو إيه يرفض، لأن هو ساعتها هيفضلوا إيه يفروا من الفرد دوت فلا يقوم به قائم. فدوت الإيه فدوت فكرة الخليفة كيف تدور. طيب إن لم تكن بمقصد الدين فهي ملك، كما هو بينبهنا ابن خلدون للفرق ما بين الخلافة وبين الإيه الملك. فطول ما هو مقصود الدولة هو الدين فهي اسمها خلافة، طول ما هي مقصودها هي إقامة فقط الدنيا ونظام ومراسم الاجتماع العمراني اللي هي الطبيعة العمرانية فهي إذن إيه ملك. بين الملك والخلافة في بقى مسطرة في النص اللي هي ما تبقاش فاهمها، أنت ملك ولا خلافة؟ تمام. وهو دوت اللي هيبدأ يشير لنا إليه ببعض الإيه ببعض العبارات اللطيفة. لكن هنا في آخر صفحة 602 السطر الثالث من تحت، فقد صار الملك يندرج تحت الخلافة إذا كان إسلاميا ويكون من توابعه. تمام. فالملك لما الملك يبقى على وفق مراسم الشريعة إذن فهو جزء من الإيه من الخلافة. وقد ينفرد إذا كان في غير الملة. تمام. يعني طالما القضية مش قضية دينية والدين مش هو الحاضر يبقى دوت ملك، وله كل حال مراتب خادمة ووظائف تابعة تتعين خططا وتتوزع على رجال الدولة وظائف. فالخطط يعني بعضهم يعني هي الخطة أو يعني خطة الأمر، يعني الخطة في اللغة بمعنى الأمر، فكأنها أوامر أو أمور مكلف بها الناس للقيام بها، اللي هي بنعبر عنها في اللغة المعاصرة بالوظائف يعني. تمام. فكأن خطة القضاء فكأنها وظيفة القضاء أو أمر القضاء، فكأنه طبعا مشتقة من الخط أو من غيره، الأمر كأنه أمر مرسوم للناس ليسيروا عليه، فهو بيكلف القاضي أو بيكلف غيره أنه يتولى الإيه هذه الأمور. ففي وظائف دنيوية هيتكلم عليها فيما بعد، وفي وظائف دينية. الوظائف الدنيوية هي طبيعة لأي عمران، ولكنها طبعا تزداد بازدياد التقاليد الدنيوية. يعني هتلاقي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر وعمر ما كانش عندهم حجاب ولا مثلا كتب بالمعنى اللي هو هيتكلم عليه كمان شوية، كتبت وثائق مثلا أو غيرها، ولا حتى كتب الدواوين في عصر سيدنا أبو بكر، لغاية ما سيدنا عمر بدأ ينشئ ليه الدواوين ويكتب الجند ويحدد أساميهم ويقسمهم والكلام ده كله. فبالتطور الاجتماع العمراني أو الاجتماع البشري بتجد احتياجات دنيوية، فالاحتياجات دي بتوصل إلى كمان إلى درجة التعقيد وإلى درجة التضخم كمان إذا كانت الدولة كمان دخلت في طور الرفاهية زي ما هبدأ أتكلم بعد فترة. فهتلاقي ناس بقى مسؤولة عن أكل الملك، وناس مسؤولة عن شربه، وناس مسؤولة عن لهو وترفيه ورحلاته، والمسؤول عن كسوة معرفش مين، وتمام. وتلاقي وظائف لا حصر لها، تبدأ تقروها عن القلقشندي في صبح العشاء، هو عند يعني ابن خلدون حاشر لنا إلى بعضها، بس بعدين دلوقتي هيتكلم على الدينية فقط. نفس الكلام إذا كانت الدولة دينية فهي أقرب إلى الخلافة، فبتبدأ تجد مهام دينية كان الأصل أن معظمها بيقوم به الخليفة بنفسه. فالنبي مثلا صلى الله عليه وسلم كان بيصلي بالناس وبيجاهد بالناس وبيقضي بين الناس وبيفتي الناس وبيعلم الناس، وربما استعان ببعض الصحابة يبعتهم يعلموا بعض القرى أو بعض القبائل أو غيرها، لكن في الآخر هو صلى الله عليه وسلم بيقوم بكل هذه الأمور، ويعتبر برضو سيدنا أبو بكر زيه في معظم هذه الأمور. بدأت تتسع الدولة وبدأت تتسع رقعتها، ما ينفعش يبقى هو القاضي في كل مكان، فمش هينفع يجي الناس من الكوفة علشان تتحاكم في نزاع في 5 متر أرض مثلا. فبدأوا يوجدوا فكرة القضاة وولاة الأمصار، وطبعا ولاة الأمصار دي هتبقى طبعا الخطط الدنيوية علشان هو يدير الأماكن النائية عنه، يعني عن طريق نوع من التفويض يعني في الحكم، فكأنه بيبقى صورة مصغرة من الخليفة، سلطاته نبع زي سلطات الخليفة. فوالي مصر ده بيبدأ مع الوقت هو كمان بيستقل نوعا ما، ممكن هو اللي يولي القاضي، ممكن هو اللي يعزله على حسب نوعية التولية اللي هو توليها، بيتولى ولاية عامة ولا يتولى ولاية فقط إدارية، يعني مجرد فقط أنه هو بيسير الدواوين وبيسير الوزارات والحاجات دي كلها، ولا ولاية عامة حتى لدرجة أن القضاء هو اللي يعينهم وهو يعزلهم في هذا المصر. ولما بقوا مستبدين بكل شيء بقوا يسموا فيما في العصور المتأخرة باسم السلاطين، لما استقلوا هم حتى ما بقوش يعني مستنين إلى الإذن أكتر من الصورة الشكلية، زي السلاطين هنا في مصر، السلاطين المماليك، يعني الخلافة العباسية في خليفة عباسي قاعد هنا معانا بعد انهيارهم في التتار بعد بغداد، وتحتي سلاطين عمالين يتبدلوا، هم في الحقيقة متصرفين في كل في كل شيء، فهم اللي بيولوا القضاء وبيعزلوهم، فهو كأن الخليفة في كل شيء. ونفس الكلام في الدولة السلجوقية وغيرها، هتلاقيهم هو اسمه برضو سلطان ومتصرف في كل شيء. فيبقى الوالي دوت هو أشبه بانعكاس للخليفة، وأحيانا بيقوم مقامه تقريبا كما في العصر المتأخرة لما الخلافة بقت حاجة شكلية تماما. فبدأت مع تطور العمران وتطور الاجتماع البشري بدأت تلجأ يلجأ نظام الحكم في الإسلام إلى إنشاء وظائف دينية تقوم بهذه الوظائف في معزل عن الخليفة، زي وجود قضاء، وجود ناس للإفتاء، وجود ناس لإمامة الحج، تمام، كانوا بيتولوها مثلا بنفسهم، ومع الوقت بدأوا يطلعوا حاجة أمير حاج أو أمير الحج، يعني بيسمى عند العثمانيين بأمير حاج، اللي هو في بعض العلماء مسمين بالاسم دوت. فدولت بيبقوا وظيفتهم انه إمارة الحج، كانت لغاية خلافة سيدنا عثمان كانت بيقوم بها الخلفاء بنفسهم، لكن مع الوقت بدأوا ينيبوا غيره، مثلا يصدر الفرمان او يصدر القرار يعني بان لا يفتي الناس في الحج الا عطاء، فمعنى كده ان في نوع من الوظيفة بتقتصر على تابعي او شخص معين، وزي سيدنا شريح وزي غيره من القضاء. نوعية الوظائف ديت بتزداد نفوذها واتساعها نظرها. فكان القاضي مثلا فيما مضى بينظر في الأيتام وبينظر وبيحفصل بين الخصومات وبينظر في أمور الأوقاف والأحباس. الأحباس هي الأوقاف يعني مثلا لما بتبقى تبع الدولة أو تبع الأمراء بتبقى اسمها أحباس يعني. ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويفتش على الأسواق وغيرها. مع الوقت بتكثر هذه المهام فيبدأ تفصل عنه بعض هذه المهام فيبدأ يبقى في حاجة اسمها محتسب يأخذ هو وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأسواق والتفتيش عليها اللي هنتكلم عليها كمان شوية. والقاضي يختص مثلا بأنواع معينة من الخصومات. بل يبدأ القضاء نفسهم ينقسموا لأقسام, منهم من لا يحكم إلا في الأموال ومنهم من يحكم في الأموال والأعراض وغيرها من الأمور. فديت تطور الوظيفة, فهو بيتطور الوظائف الدينية يعني في الدولة. منشأها كله رجع لحاجتين: اتساع نطاق العمل أو استهانة الخلفاء أو ضعف الخلفاء عن القيام بهذه المهمة. فهنا حينبهنا مثلا أن إمامة الصلاة كانوا كلهم بيحرصوا أن هم اللي يصلوا بالناس الصلوات الخمسة, وبيضرب مثال في آخر صفحة 603 بيقول: وانظر من طعن من من الخلفاء في المسجد عند الأذان بالصلاة زي سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر وسيدنا علي, تمام, قتلوا كلهم هم بيصلوا في المسجد. فكأنهم كانوا يعني كانت هم الأمور اللي ما تركوهاش هي الصلاة بالناس. واستشهد على ذلك بيقول إنها أرفع الخطط كلها وأرفع من الملك بخصوصه المندرج معها تحت الخلافة. وبيستدل على ذلك بأن الصحابة استدلوا على صحة إمامة سيدنا أبو بكر بأن النبي صلى الله عليه وسلم رضيه للصلاة فلا نرضاه للدنيا. فمن باب بيعتبروا أن ديت أجل المناصب شرفا في أمرها. لكن مع الوقت الخلفاء استهانوا بيها, هات أي حد يصلي بالناس يكون صوته حلو ولا يكون أي حتى مش صوته حلو. فالقضية بقت قضية مجرد وظيفة بيقوم بها الناس, فبدأ الخلفاء يتركوها ويأنفوا منها ولكن يحتفظوا فقط زي ما حينبهنا في صفحة 605-604 يحتفظوا مثلا بإقامة الجمعة والعيدين إشادة وتنويها, يعني أنه كأن هو دوت لأن دوت شعار المسلمين اللي بيجتمع فيه المسلمين في الجمعة والعيدين مثلا والصلوات الكبرى, يعني زي مثلا لو في استسقاء أو في حاجة زي كده فيخرجوا. بيقول زي العبيديين في مصر في صدر دولتهم وزي بعض خلفاء بني العباس. لكن حتى خلفاء بني أمية فضلوا محافظين على فكرة إمامة الصلاة وإن كانوا بدأوا يتخذوا المقصورات, يعني اللي هو زي مستوى آخر للحماية, تمام, إنه هو أوضة بتبقى في الاتجاه القبلة بيخشها الخليفة وبيقف عليها الجند, وبحيث إن هو أشبه بمعزول عن الناس عشان ما يتقتلوش زي ما تقتل الخلفاء اللي قبليهم. فديت خطة الصلاة. فبيقول ومع الوقت تهاون بها الخلفاء يعني نقص الوازع الديني, فبدأوا يوكلوها إلى أي حد أو يعينوا حد للإمامة الكبرى في الصلاة. طبعا بينبه برضو إن طبعا المساجد كانت طول عمرها بتنقسم إلى نوعين: مساجد جامعة ومساجد غير جامعة. المساجد الجامعة اللي هي بتسمى بالمسجد الأعظم أو الجامع أو الجامع أو الكلام ده كله, يعني المفروض المسجد ما تقلش عليه جامع إلا إذا كان جامعا يعني بتصلى فيه الجمعة نصب فيه منبر وهو المسجد الجامع بتاع المدينة. فأول ما القاهرة بنت هو المسجد الواحد بتاعها الجامع بتاعها كان الأزهر, بعد كده خلى مسجدين جامعين وهو الأزهر والحاكم. وكل لما تتسع الدولة أو كل ما تتسع السكان يروحوا يخلوا مسجد تاني جامع. أما الجوامع العادية المساجد العادية بقى اللي هي بنسميها مساجد السابلة أو مساجد الطرق أو مساجد أهل المحلات, حتى ولو هي مساحته كبيرة هي القضية مش بالحجم, هي القضية إن هو دوت المسجد الجامع اللي بيجتمع فيه أهل القرية دي أو أهل المحلة دي, فدوت ما بتقامش فيه الجمعة. فبالتالي السلاطين والخلفاء ما كانتش وظيفتهم النظر في مثل هذه المساجد، سايبينها للناس. اللي بيبنيها عادة هو اللي ايه بيتولاها، اللي هو بيبقى اسمه الواقف بعد كده. اما المساجد الجامعة فهي فيها شعار الملك، لان من شعار الخلفاء والسلاطين الدعاء لهم على المنابر وذكر اسمائهم والكلام ده كله، فبالتالي كانوا بيتولوها بأمره. وخاصة من المذاهب زي المذهب الحنفي اللي بيشترط إذن السلطان في إقامة الجمعة والعيدين، فلا تقام إلا بإذنه يعني. فبالتالي بيوضح أكتر شدة ارتباط قضية الجمعة والعيدين بالإيه؟ بالخلفاء. لكن طول عمر المساجد التانية حتى والمدارس والحاجات دي كلها كانت تابعة للواقف، والواقف بيخضع في رقابته، اما هو يتولى الوقف بنفسه او بالنظر اللي بيعينه بشروطه، واللي بيشرف عليهم هو القاضي. واضح؟ فديت اول وظيفة اتكلم عليها، وهي وظيفة امامة الصلاة. الوظيفة التانية كانت وظيفة الفتية، برضو تطورت هي الأخرى، إنها كانت في الصدر الأول اجتهاد مطلق، يعني زي سيدنا عطاء وزي سيدنا عبد الله بن عباس وغيرهم، لما كانوا بيتصدروا للإفتاء فهو مجتهد إيه مطلق. وأحيانا ينص إن محدش يفتي إلا فلان، ولكن فلان بيفتي على أنهي مذهب؟ بيفتي على مذهبه الشخصي اللي هو اجتهاده الشخصي. مع الوقت بقى بيعين مع وجود المذاهب، بقى بيعين لكل بلد عالم من مذهبها بيفتي على ايه على المذهب ده، لغاية عصر الدولة العثمانية في اوائلها تقريبا سليم السلطان سليم احدث فكرة وجود اربع مفتين في كل ايه في كل بلد، ان كل بلد يبقى فيها اربع مذاهب مفتين بالاربعة، والقضاء يبقى حنفي عشان هم احنا. ولكن في عصر المماليك كمان قبل الفتية كان القضاء نفسهم برضو الأربع مذاهب إيه موجودين، ولكن أحيانا بيبقى قاضي القضاء على مذهب واحد، عادة مثلا في مصر بيبقى الشافعي، أو مثلا في غيرها بيبقى حنفي أو غيرها، على حسب برضو المذهب السائد في هذه القضية. وقاضي القضاء ده أشبه بمحكمة النقد، اللي هو بينظر في تعيين القضاء في عزلهم وفي ما يرفع عليه. فالفتية طول عمرها مستقلة عن القضاء، علشان كده بيقولوا ان الفتية هي المفتي هو من اعوان القاضي. تمام؟ ليه؟ لان القاضي مثلا في المذهب الحنفي لا يشترط ان القاضي يبقى عالم، ممكن يبقى القاضي يعني جاهل امي، يعني ما يفهمش الاحكام الفقهية بشكل جيد، ولكنه يحكم بمقتضى الفتوى، يعني كأنه يرفع القضية للمفتي، فالمفتي يقول له الحكم فيها كذا، والقاضي ينفذ الايه ينفذ الأحكام، كأن القاضي في هذه اللحظة هو أشبه بسلطة تنفيذية أكثر مما هو سلطة تشريعية أو سلطة لبيان الحكم. فكان من أعوان القاضي بيبقى المفتي، وعشان كده المفتي دوت كان بيقوم بوظيفة مهمة جدا في استدراك الخطأ على القضاء. عشان كده تقروا في كتب الفتاوى المتأخرين كان كتير من المشايخ الكبار اللي مثلا كانوا هم مرجع في المذهب بتاعهم، القاضي أحيانا كان يولع على وفق مذهب، فبالتالي أحكامه بتبقى معزول حكما عن أي حكم من غير المذهب دوت. يعني لو هو قاضي شافعي وحكم بالمذهب الحنفي فحكمه دوت غير إيه نافذ، لأن هو كان معزول حكما عن الحكم بغير المذهب الشافعي. فأحيانا بيبقى من طرق الطعن في القضية أن القضية ترفع إلى المفتي فيبدي فيها الرأي، ويبين ان القاضي ما حكمش بالمعتمد في المذهب الشافعي او خالف المذهب الشافعي، فساعتها تنقض الايه المساله. وطبعا دوت اورث مشاكل بقى تقروها في عرفت تقروها فين، يعني تقعدوا تتتبعوها بقى في الكتب في واقعات الايام لابن قطلبغة والفتح الموهب في القضاء بالموجب لابن الملقن لابن الملقن ولا البلقيني مش فاكر، اللي هي ظهرت قضية التنازع الأحكام، ودوت مبحث إن شاء الله نتكلم عليه في الفقه في باب القضاء. فالمفتي وظيفته بيان أحكام الشرع، يجلس للناس في ساعة معينة أو في وقت معين لإيه؟ للإجابة على فتاويهم. أما المعلم فهو غير المفتي. فعلشان كده بيقول المفتي لابد أن الخليفة ينظر فيه ويعين هو المفتي علشان ما يتصدرش للناس من ليس بأهل فيفسد على الناس أديانهم ويفسد على الناس معاملاتهم والحاجات دي كلها لخطورة منصب المفتي. أما التدريس فبيقول ما هوش تابع للخليفة وإنما هتلاقوا في السطر الرابع من الفقرة الثانية في صفحة 604 يقول وللمدرس الانتصاب لتعليم العلم وبثه. طبعا صلحها عندك لتعليم العلم وبثه والجلوس لذلك في المساجد. فإن كانت من المساجد العظام لو هو حيعد في مسجد الجامع التي للسلطان الولاية عليها أو النظر في أئمتها كما مر فلا بد من استئذانه في ذلك، وإن كانت من المساجد العامة فلا يتوقف ذلك على إذن. تمام. إنما كل من رأى في نفسه الأهلية للتدريس بيجلس للإيه؟ للتدريس. لكن طبعا في أمر الديانة اللي هو أن هو بينه وبين الله سبحانه وتعالى لا يتصدر إلا إلى شيء بيتقنه. علشان كده نصوا في كتب أدب العلم وغيرها أن متى يتصدر العالم قالوا لا بالإجازة ولا بغير الإجازة، بل إذا أجيز ولم يرى في نفسه الأهلية فلا يحق له ولا يصح له التصدر، وإن أجيز وإن لم يجز ولكن رأى في نفسه الأهلية تمام فيصح له التصدر والإيه والتعليم. فهي القضية قضية نسبية. فكرة أن الحاكم لا تدخل في المساجد الأخرى، معنى كده الإمام الجمعي كان ذكر حتى أن المجالس الخاصة حتى مش في الجامع من حق الإمام أن هو يفتش يتجسس لكن ما يمنعش. ما هو لو فتش ولا حاجة من حقه كده أيوة علشان لا في فتنة، لا في واحد مثلا بيبص المذهب الشيعي فحيمنعه، لكن مش حيمنعه لمجرد أنه هو ما استأذنهوش. فهي عملية رقابية مش أكتر. فالإمام الجويني شايف أن الخليفة من وظيفته الرقابة على التجمعات والرقابة على الناس والحاجات دي كلها، وبث العيون علشان لو واحد جاي بينشر مذهب يفسد عقول الناس أو بينشر فتنة أو بينشر الإلحاد أو غيرها يجيبه من ودنه. فدوت المعنى. فهنا في فرق ما بين الإفتاء وفي فرق ما بين التدريس، فديت حاجة وديت أي حاجة. والتدريس برضو في فرق ما بين هل هو على وفق وقفية يعني كمدرس الأوقاف قديما، ولا هو تدريس مطلق ملهوش مش مرتبط بحاجة. فإذا كان على وفق الوقفية فلابد من مراعاة شروط الوقف، لأن أحيانا ينص أنه لابد أنه يكون أحسن الناس في هذا العلم، مثلا يكون هو مش عارف حافظ كذا، أنه يكون على المذهب الفلاني. أنه فأحيانا اللي بيبنوا المدارس الكبيرة ديت زي مسجد السلطان حسن وزي المدارس الكتيرة اللي مالية شارع المعز الكمالية وغيرها من المدارس بينصوا على وقفيات معينة بحيث أن ما يجلسش للتدريس فيها إلا من استوفى هذه الشروط. لكن إذا كان بيجلس لمجرد التدريس العادي فلا بأس أن هو إذا رأى في نفسه الأهلية. طبعا دوت أوجد مع الوقت حالة من الفوضى، لأنه ممكن كل واحد حيدعي في نفسه الأهلية. فبدأوا يلقوا فكرة الشهادات وفكرة الجامعات، ما زودت الفوضى أعطينا بالله بقى جاهل ومعه شهادة تمام يعني معه وثيقة رسمية تأهله للتصدر للكلام. وهي من المعضلات يعني تظل عبر التاريخ من المعضلات، يعني كيف تضبط التعليم الدين في نفوس الناس. كلما هتلجأ إلى تقنينها وتقييدها كلما ديك شفت بعد كده كيف تتحول الشهادات الجامعية إلى سلعة يعني ضعيفة الجدوى جدا، وكم من حامل الشهادة وهو لا يفقه شيء في العلم ولا في أي حاجة، بل ربما دخل الأزهر أو غيره بعض غير منتمي إلى المذهب الأزهري أو المنهج الأزهري أصلا، ويستغل الشهادة ديت بالنشر مذهب يكفر المذهب الأزهري ويبدع المذهب الأزهري واسمه معاه شهادة من الأزهر. يعني فبيلجأوا أحيانا للكلام على النسبة إلى المشايخ بيتكلم، وكلها محاولات لإيه للتقييد الشكلي لعملية التعليم، لكن في الآخر في الحقيقة ملهاش ليس أنها من دون الله كاشفة يعني. ولكن مما يقلل الفجوة قليلا فكرة المذاهب. تمام. ان لو قيدنا عملية التعليم بانك انت بتدرس مذهب من المذاهب الاربعة المعتمدة في الفقه والمذهبين المعتمدين في العقيدة، فهنا ده بيضيق الايه الفجوة، لان المذاهب دايما هي بنية علمية يمكن المحاكمة إليها. يعني لو جه واحد يهرج في المذهب الحنفي ويدعي أقوال ما قالهاش الإمام أبو حنيفة، حيسهل لأي دارس في المذهب إن هو يغلطه ويبين عواره ويبين جهله بمجرد توثيق بعض النقول من إيه من الكتب أو غيرها يبين فيها جهل هذا الجهل. لكن طول ما الكلام مرسل قاعد بيتكلم من دماغه، بيتكلم في المطلق في قضايا فقه بس يعني اجتهاده الشخصي، ما تقدرش إيه تضبط. ولعل هذا هو اللي حمل الناس انهم يلتزموا بالمذاهب الأربعة ويتركوا ما عداها، لان ما عداها ما بقاش منضبط وما بقاش لي ضابط ولا رابط. فديت الوظيفة التانية وهي وظيفة الفتية. الوظيفة التالتة لو عايز ترقم يبقى اول واحدة امامة الصلاة، التانية الفتية، والتالتة القضاء. هنقف ممكن المرة الجاية نبقى نقرأ، يعني مش هنقف دلوقتي يعني، لكن قصدي نبقى نقرأ رسالة سيدنا عمر مع بعض المرة الجاية اللي هو جابها في صفحة 605 و606، علشان هي مفيدة يعني، فنقرأها سويا إن شاء الله. لكن نكمل الكلام على الوظائف يعني، ونخلي نص الرسالة نفسها نقرأها المرة الجاية عشان فيها فوائد. هو أوردها صفحة 605 نصها يعني. فشرحنا ان القضاء احيانا بيبقى عام واحيانا بيبقى خاص. والقضاء كانوا في الاول بيبقوا مجتهدين مطلقين، ومع الوقت برضو بدا يظهر التقييد بالمذاهب. مع الوقت بداوا يقل يعني. هو هنا ذكر حاجه انا ما اعرفش مدى صحتها، ولكن هتحمل على ذكر بعد كده كمان شوية ما يلطف من قوته. ان هو ذكر في صفحة 606 اخر سطر في الصفحة، وكانوا مع ذلك الخلفاء يعني لما استخفوا منصب القضاء وبدأوا يوكلوا إلى غيرهم كانوا يقلدونه أهل عصبيتهم بالنسب أو الولاء، ولا يقلدونه لمن بعد عنهم في ذلك. كان محل نظر أن كثير من القضاء ما كانوش من البيت الحاكم أو بينتسبوا لهم بالبيت الحاكم، لكن هو بعد كده في أواخر الفصل دوت ذكر أنه هو يعني من الولاء أو ممن يعني هنا بمعنى بقى الولاء بمعنى الموالاة المطلقة اللي هو المعنى اللغوي، مش معنى ولاء الموالاة اللي هو النصرة أو الانتساب إلى البيت دوت يعني. وإلا فما أكثر القضاة اللي كانوا من العاجم أصلا وكانوا لا ينتسبوا إلى العائلة الحاكمة يعني، أو إلى بني العباس أو بني أمية، إنما كانوا يولوا القضاة اللي هم عارفين إن هم ما بيعدوهمش يعني، ما عندهمش موقف شخصي مع الدولة ديت أو مع الحكم دوت. طبعا أحكام هذا المنصب وشروطه فمعروفة في كتب الفقه في باب القضاء، فإن شاء الله نتكلم عليها في الفقه. في آخر الفقرة في صفحة 607 آخر الفقرة إن هو كان بينظر تزويج الأيامة عند فقد الأولياء على رأي من رآه، اللي بيشترط إذن القاضي يعني، هم من جمهور خلفاء أبي حنيفة يعني، والنظر في مصالح الطرقات والأبنية وتصفح الشهود والأمناء والنواب واستيفاء العلم والخبرة فيهم بالعدالة والجرح، يفتش عن الشهود وغيرها من الأمور. فهو نظره كان بيعم هذه الأشياء. ومع الوقت بدأوا برضو يفصلوا بعض الحاجات ديت عنه، بدأت تبقى وظائف خاصة، وبدأ يتكلم على ان احيانا بيبقى في ربما اخر سطر، وربما كانوا يجعلون للقاضي قيادة الجهاد في عساكر الصوائف. تمام، الصوائف يعني هو الاصح انها الصوائف يعني. تمام، اللي هي الحروب اللي كانوا بيطلعوا بيها في الصيف، لأنهم كانوا بيغزوا كل صيف علشان وقت ذوبان الجليد، فكانوا يروحوا يغزوا في الأطراف بتاعت سمر يعني أطراف بلاد ما وراء النهر وغيرها، فكانت في عصر الدولة العباسية كان عندهم دايما الحملات الصيفية ديت للخروج إلى الإيه؟ إلى الجهاد. فكان أحيانا بيتولوا القضاء نفسهم هم اللي بيتولوا قيادة الجيش. في الدولة العثمانية ظهر منصب تاني اسمه قاضي العسكر، تمام. فالقضاء عندهم كانوا بينقسموا إلى نوعين، قاضي العسكر والتاني بيبقى قاضي رومل أو معرفش قاضي بينسب إلى منطقة عندهم كده. فقاضي العسكر دوت هو منزلة أدنى من التاني، لأن هو وظيفته أنه هو بيسحب الخليفة الحاكم أو السلطان في غزواته ليقوم بالحكم بين الجند والإشراف عليهم من الناحية الفقهية والتشريعية في حالات الغزو أو في رحلة الجهاد ديت يعني. فكأن دوت يشبه القضاء العسكري يعني، تمام. فكأن دوت مختص بالجند ودوت مختص بعامة الناس أو بالأحد. لكن هنا كان بيقول إن إحنا القضاء كانوا من رجال الدولة يعني، لدرجة إنهم كانوا بيشاركوا في قيادة الجيوش. وإلا فالشهير بعد كده إن هم بقى الغالب فيهم الفقهاء، والفقهاء ليسوا من أهل السيف وليسوا من أهل الأمور دي. فهيبدأ يتكلم كمان شوية إنهم بقوا يعني أشبه بحلية المجلس يعني، تمام. هم مش بقى حاجة مؤثرة، إنما بقى مجرد ناس بيحضروا للتبرك بهم في المجلس. خلاص إن القاضي قاعد معايا على يميني والفقيه الفلاني قاعد على شمالي، لكن هو ليس له من الأمر شيء في أمور الدولة. في صفحة 608 قال لك: ثم تنوسي شأن هاتين الوظيفتين اللي هي صاحب الشرطة اللي ذكرها قبليها. صاحب الشرطة دوت أشبه بالسلطة التنفيذية، تمام يعني. فكان القاضي مثلا يحكم بالحدود أو كده، اللي ينفذها صاحب الشرطة. فبيقول صاحب الشرطة هي وظيفة أخرى دينية كانت من الوظائف الشرعية في تلك الدول. فهو وظيفته معظم تنفيذ أقضية الإيه؟ القاضي. لا لا، بس هو متقدم يعني، هو هتلاقي في العصر الأموي كمان بدأ يظهر، تمام. لأنه وصف الشرط والحاجات دي موجودة في النصوص لإمام أحمد بن حنبل وغيرها، فهو بدأ يظهر في العصر الأموي يعني. فبقى عندنا القضاء وصاحب الشرطة، دولت وظيفتين دينيتين وكانوا من أهل السيادة ومن أهل برضو المشاركة في الأمر. بيقول: ثم تنوسي شأن هاتين الوظيفتين في الدول التي تنوسي فيها أمر الإيه؟ أمر الخلافة. فصار أمر المظالم راجعا إلى السلطان، كان له تفويض من الخليفة أو لم يكن، تمام. فبقى السلطان هو اللي بينظر في المظالم. طبعا في المظالم هي أمر غير القضاء، قضاء المظالم غير المظالم. قضاء المظالم هو نوع أخص من القضاء. عادة اللي بيعجز عن تنفيذ القاضي بيرفع إلى قضاء المظالم، لأن مثلا لما أحيانا بعض القضاء بيبقى سلطانهم ضعيف ويجي يتنازع أمراء ذوي شوكة، ما أموره بالحاجة ما ينفذش وما يمتثلش. فساعتها الخلفاء بدأوا يعملوا في العصر العباسي ما يعرف بديوان المظالم، يوم يحددوه في الشهر أو يوم في الأسبوع على حسب، يجلسوا فيه لسماع مظالم الناس. وأحيانا يبقى معاهم بعض القضاء الكبار يجيبوهم لإمضاء هذه القضية، والأمراء يوقفوهم في المجلس بتاعهم والكلام ده كله. فهي بيبقى بمقتضى الشوكة والسلطة القضائية، فهو بيحكم وبيرفع المظالم ديت. فعشان كده قالوا القضاء المظالم في أمر أهيب من مجرد القضاء، لأنه بيحتاج إلى نوع من الشوكة والقوة. فالقضاء في العصور المتأخرة بدأوا يبقوا ضعاف يعني، يجي ينفذ الأمر على الأمير ما يتنفذش، فيلجأ الناس إلى قضاة الإيه؟ إلى قضاة المظالم اللي هم عادة كانوا بيبقوا السلاطين بنفسه. وانقسمت وظيفة الشرطة قسمين، منها وظيفة التهمة على الجرائم وإقامة حدودها ومباشرة القطع والقصاص حيث يتعين، هو وبقي قسم التعزير وإقامة الحدود في الجرائم الثابتة شرعا، فجمع ذلك للقاضي مع ما تقدم. فانقسمت الوظيفة على الايه؟ على السلطان خد حاجات، الحاجات الكبيرة، والقاضي خد حاجات، وصاحب الشرطة خد حاجات، ومع الوقت كمان ما بقوش من أهل الدولة، وتم تنحيتهم عن المجالس. في آخر الصفحة 609 بيقول يعني يوم ما بيجيبهم في المجلس بتاعه بيقول: وإنما هو لما يتلمح من التجمل بمكانهم في مجلس الملك لتعظيم الرتب الشرعية. تمام، علشان يبين إن هو إيه يعني بيوقر الدين، وإن هو مهتم بأمر الدين والحاجات دي كلها. ولم يكن لهم فيها من الحل والعقد شيء، اللي هم الفقهاء والقضاء، وإن حضروه فحضور رسمي، يعني من رسم شكل فقط، لا حقيقة وراءه. ولم يكن لهم فيها من الحل والعقد شيء، وإن حضروه فحضور رسمي لا حقيقة وراءه. حقيقة الحل والعقد وإنما هي لأهل القدرة عليه، ومن لا قدرة له عليه فلا حل له ولا عقد لديه. اللهم إلا أخذ الأحكام الشرعية عنه وتلقي الفتاوي منهم فنعم والله موفق. يعني حضرهم علشان بس يسألهم رأي الإيه؟ في رأي الدين. كانت الصفحة دي صفحة لطيفة جدا ومهمة جدا. وربما يظن بعض الناس أن الحق فيها وراء ذلك، وأن فعل الملوك فيما فعلوه من إخراج الفقهاء والقضاة من الشورى مرجوح. وقال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، فاعلم أن ذلك ليس كما ظن. وحكم الملك والسلطان إنما يجري على ما تقتضيه طبيعة العمران، وإلا كان بعيدا عن السياسة، وطبيعة العمران في هؤلاء لا تقتضي لهم شيئا، لا تقتضي لهم شيئا من ذلك، لأن الشورى والحل والعقد لا تكون إلا لصاحب عصبية يقتدر بها على حل أو عقد أو فعل أو ترك. وأما من لا عصبية له ولا يملك من أمر نفسه شيئا ولا من حمايتها، وإنما هو عيال على غيره، فأي مدخل له في الشورى أو أي معنى يدعو إلى اعتباره فيها. اللهم إلا شوراه فيما يعلمه من الأحكام الشرعية فموجودة في الاستفتاء خاصة، وأما شوراه في السياسة فهو بعيد عنها لفقدانه العصبية والقيام على معرفة أحوالها وأحكامها، وإنما إكرامهم من تبرعات الملوك والأمراء الشاهدة لهم بجميل الاعتقاد في الدين وتعظيم من ينتسب إليه بأي جهة من كسب. يعني هنا فبيقول فهم في الحقيقة ما هوش من أهل الحل والعقد، فبالتالي ملهمش أي سلطان، فبالتالي ذكرهم حضورهم لمجرد التجمل بالنسبة إليه. وبدأ يرد على الإشكال بتاع طب مش هم دول فرصة الأنبياء ودول أحق الناس بخلافة النبي صلى الله عليه وسلم، فهيرد على الحديث أو هيشرح الحديث ده. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، فاعلم أن الفقهاء في الأغلب بهذا العهد، وما احتف لي إنما حملوا الشريعة فمرش حملوا الشريعة أقوالا في كيفية الأعمال في العبادات وكيفية القضاء في المعاملات، ينصونها على من يحتاج إلى العمل بها. هذه غاية أكابرهم، ولا يتصفون إلا بالأقل منها وفي بعض الأحوال. يعني هم ما بيقولوش حملة شريعة واحد، وإنما في الأمر وظيفتهم إنهم يقولوا للناس شوية أحكام، فهم شوية قوالين يعني بيقولوا أقوال فقهية للناس. أما هل هم متصفين بالشريعة بحيث إنهم ورثوا النبي حقيقة؟ لا، تمام، بل متصفين بالأقل منها وفي بعض الأحوال. يعني فين وفين على ما تلاقي الفقيه متدين، هتلاقيه متدين في ايه؟ في حاجة. يعني كل زي انك معلقين على ابن خلدون. والسلف رضوان الله عليهم واهل الدين والورع من المسلمين حملوا الشريعة اقتصاصا بها وتحققا بمذاهبها، فمن حملها اقتصاصا وتحققا دون نقل فهو من الوارثين، مثل أهل رسالة القشيري، ومن اجتمع له الأمران فهو العالم وهو الوارث على الحقيقة، مثل فقهاء التابعين والسلف والأئمة الأربعة ومن اقتفى طريقهم وجاء على أثرهم وإذا انفرض لواحد من الأئمة بأحد الأموال فالعابد أحق بالوراثة من الفقيه الذي ليس بعابد لأن من الأئمة لأن العابد ورث بصفة والفقيه الذي ليس بعابد لم يرث شيئا إنما هو صاحب أقوال ينصها علينا في كيفيات العمل وهؤلاء أكثر فقهاء عصرنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فهو شايف إن أهل الفقه الحقيقي هم ورث الأنبياء الحقيقي هم الزكاة أمثال الرجال اللي ترجم لهم الإمام الشريف الثالث زي الجنيد وزي معروف الكرشي وزي أبو علي الضقاق وغيرهم من دولة هم لهم هم دولة ورثة الشريعة حقيقة لأنهم متصفين بها صفات ذاتية بقت إيه. أما الفقهاء فمجرد نقل أو حكاهين لإيه؟ لأقوال غير متصفين بها وإن جمع بين الأمرين اللي هو فقه النفس والعمل كما هو الشأن في الأئمة الأربعة وكما كان الشأن في فقهاء السلف زي التابعين فهم دول فعلا الورثة الإيه؟ الكاملين لمقام النبوة فده كلام جميل جدا يعني فصل في غاية الروعة كلام المخلوق تفهموا ليه المشايخ كانوا مع دينه يعني لعل مثل هذه الأمور الصريحة اللي كان بيصرح فيها وازدراعه برضه للفقهاء زي ما الإمام الغزالي ازدرع فقهاء في عصره الكلام ده ما بيقرأش طبعا الإيه المشايخ ويشنعوا على النبوة لكن هو قال حقا طبعا لأن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم ما هوش الشريعة النبي ما سبناش قوانين فقط إنما سبنا عبادة وإيه وعلم وعمل فمن نقل العلم يعني مجرد ان انا جاي صوره المتن بتاع النهارده وجاي بسمعه لكن انا مش عارف الا اذا انا فهمت الشريعه كيف بتنظر في ايه وبقت الفقه مالك انا نفسيه فيا واصله فانا ساعتها انا اخذت قدر من هذا الميراث فان اتصلت كمان معامل العباده فهو الميراث الايه؟ الاكل فلو واحد واخد العلم وواحد واخد العباده بيقول فالعابد أحق بالوراثة من الفقيه الذي ليس بإيه؟ بعد وهؤلاء أكثر فقهاء عصرنا أي ما كان فيه أصلا فقهاء فدي وظيفة ثالثة نعم لا العدالة دي من بركان كده العدالة فقط لا هو ذكر العدالة من صاحب الشرطة صفحة 68 ذكر يقول هي وظيفة أخرى دينية يبقى هو رقم برضو عادي وفيه صاحب الإيه يبقى العدل خمسة صح ممكن كده الفضل غير وطن اصلا ده مفهوش كلام كتير العداله هي اللي بتعرف في كتب الفقه اللي كتبت الوثائق والشروط كتبت كتب الوثائق والشروط فهنا العدل هو وظيفته ان هو اشبه باللي بيكتب لو انت عايز تثبت مثلا عقد زواج لو عايز تثبت ملكيه لو عايز تثبت بيع وشراء او كده فبتروح تثبته عن كتاب الوثائق دي وده علم مستقل من اجل من اهم الكتب اللي بتكلم فيها كتاب شروط الصغير للامام الطحاوي موضوع في مجلدين شروط الصغير تمام الإمام الطحاوي لأنه كان الإمام الطحاوي من أئمة الشروط أيضا ده بقى فن مستقل يعني كمان هو كان خطيب محدث وشاطر وإمام فن الوثائق يعني فبيبين لك إزاي لما تيجي تكتب عقد بيع بتكتبه بأنهي صيغة لما تيجي تكتب عقد هبة بتكتبه بأنهي صيغة وفي الكتب المتقدمة كالأم الإمام الشافعي والأصل الإمام محمد بن الحسن في أبواب الفقه نفسها يريد نص الكتب كيف يكتب الكاتب الوثيقه ديت او العقد ده انها جزء من تتمه الايه؟ الفقه ما يتطلعش ازاي تصيغ العقد اللي تم ده بحيث ان هو لا يرد عليه شيء، فهل طول من حقوقه ولا نص على العلو والسفل والمعاني دي كلها؟ فيذكروا الكلام ده في علم الايه؟ الشروط. ويبقى ودايما عالم الشروط بيبقى لازم يكون مطلع على الخلاف عشان هو جزء من عمليه التوثيق بتاعته ان هو يتحرز عن ابطال قاضي في مذهب اخر للوثيقه دي. فكل ما بيحترز اكتر عن الخلافات الفقهيه في النص بحيث لا يرد عليها اي معنى فهو بيبقى اكثر تمكنا في اجابه الايه؟ الوثائق والشروط. في اخر الفصل في اخر صفحه 616 يقول ولهم في سائر الامصار دكاكين ومصادر يختصون بالجلوس عليها فيتعاهدهم اصحاب المعاملات للاجتهاد وتقييده للكتاب. هو هنا ان هو وظيفته ان هو يتفحصهم بحيث ان هم دلوقتي ممكن يضيعوا حقوق الناس. فهم دلوقتي من اعوان القاضي لان هم دلوقتي بعد كده بيروحوا يعني هو صاحبكم ديت اللي بترفع على القاضي فبيحكم عليه. عشان كده لابد ان هو يكون متصف بالعداله ومتصف بالفقه. وابن فرحون ذكر في توصيل الحكام في المذهب المالكي نشوف بقى كتير تراجع في الفصل دوت. لكن هنا بينبهنا برضه لحصول اشتراك في البعض. فبيقول في اخر الفقره الاولى في صفحه 611 ولأجل هذه الشروط وما يحتاج إليه من البيان على ذلك والممارسة له اختص ذلك ببعض العيوب وصار الصنف القائمون به كأنهم مختصون بالعدالة وليس كذلك وإنما العدالة من شروط اختصاصهم بالوضع. يبين لنا حصول اشتراك لفظ في كلمة العدل. فالناس بقت عشان هم بقوا يسمون العيوب يظنوا إن مفيش عيوب غير كذبة الوثائق. فيقول لا ده بقى اسمهم كده يعني كتبة الوثائق هو العدالة شرط فيه لكن لا هذا لا يعني انهم ايه هم العدل. فبيختم الفقرة يقول وصار مدلول هذه اللفظة مشتركا بين هذه الوظيفة التي تبين مدلولها وبين العدالة الشرعية التي هي اخت الجرح. وقد يتواردان ويضطرقان. فممكن يبقى الشخص كتب الوثيقة ده مش عارف هو كما هو واضح. آخر وظيفة هي الحسبة والسكة. السكة هو اسم للعملة نفسها العملة المسكوكة ثم صارت تطلق على المشرف على سكها وعلى ضربها في دار العملة. ولسه في ما أصبح سك العملة هنا قريبة جنب النادي تاني طبعا الشرطة. فزمان طبعا كانت العملة الدرهم والدينار من فضة فبيبقى كل خليفة أو كل سلطان بيبقى ليه نوع من التجويد في نقاط العملة أو كده وبتنسب إليه العملة بيحط معايير فبيبقى متولي الدار ديت او متولي دار السكه ديت هو المسؤول عن الجوده وضبط المعايير وضبط الدراهم والدنانير اللي دي عمله الدوله. الحسمه خلينا نتكلم عليها المره الجايه عشان صوتي خلاص بدا لوحدين. لكن عايز انبه على الفقره الاخيره نختم بيها. من اخر صفحه 612 وبقيت منها والنظر ممكن حتى من اول الفقره والنظر في ذلك كل صاحب هذه الوظيفه هي من هذا الاعتبار. والنظر في ذلك كله لصاحب هذه الوظيفه وهي دينيه بهذا الاعتبار وتندرج تحت الخلافه وقد كانت تندرج في عموم ولايه القاضي ثم اخذت لهذا العهد كما وقع في الحق في الحسبه. هذا آخر الكلام في الوظائف الخلافية وبقيت منها وظائف ذهبت بذهاب ما ينظر فيه ما ينظر فيه وأخرى صارت سلطانية. ده سيدنا انتبه يعني لما الوظيفة الدينية أهملت ما بقاش يعني لما بقت القضية الدينية نفسها أهملت ما بقاش لها الوظيفة الدينية زي مثلا في زماننا ما بقاش فيه محتسب لأن أهمل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فتدل الوظيفة السلطانية أو الوظيفة الخلافية اللي هي المنسوبة إلى الخليفة بزوال الاهتمام الديني بهذه القضية وأخرى صورة سلطانية بقت مجرد زي مثلا سك العملة دلوقتي ما بقتش مجرد حفظ أقوات المسلمين والنظر في العدل والموازين والقسط وإنما بقت شعر للملك وأخرى فده كده برضه في غاية الإيه؟ الأهمية الفصل الدقيق ما بينه دوت إن هو الدولة بتقوم على إيه بالظبط وهدفها إيه فبناء على ذلك نصنفها ملك أو خلافة. وظيفة الإمارة والوزارة والوزارة والحرب والخراج وصارت سلطانية نتكلم عليها في أماكنها بعد وظيفة الجهاد حقيقي أنا محاط الفصل للوظائف الإيه؟ السلطانية وظيفة الجهاد بطلت بطلانه إلا في قليل من الدول يمارسونه ويدرجون أحكامه غالبا في السلطانيات فهنا فالجهاد كان زمان نخلون ناصر للعصر النموذجي كان معظم الجهاد عندهم جهاد دفاع يعني صليبيين جايين يهجموا علينا فبدين من دفاع لكن الفتوحات توقفت منذ زمن كبير لغاية ما يعني العثمانيين حركوها شوية فبالتالي بقيت فين بقى أحكام إمارة الجهاد وقاضي الجهاد والحاجات دي كلها بطلت ببطلان الجهاد بهذا المعنى تمام راجل صريح جدا وكذا وكذا نقابة الأنساب التي يتوصل بها إلى الخلافة أو الحق في بيت المال قد بطلت بدخول الخلافة ورسومها وبالجملة قد اندرجت رسوم الخلافة ووظائفها في رسوم الملك والسياسة في سائر الدول لهذا العهد والله مصرف الأمور كيف يشاء مثلا نقاط الأنساب دي ذكرها النوادي هو ما عدتمش فصل ده نستجير على النوادي في حكم السلطانية هو مصرح بذلك يعني كان نقيب الأنساب ده اللي هم الطالبين والعباسيين منظمة النسبين الشباب في الشرف المستمر بيختاروا نقيب منهم أو السلطان بيختار نقيب منهم بحيث مني النقيب ينقسم لنقيب عام أو نقيب خاص النقيب العام ده ليه كمان سلطة قضائية عليهم بحيث ما يتحكموش لما يتنازعوا فيما بينهم نقيبهم هو اللي يحكم ما بينهم ويعذر الشريف فيهم ولازم يبقى واحد منهم علشان ما يهمش هذا الشرف أو كان بيكون ينظر إلى الاستلحاق لو حد عايز يتبنى حد عايز حد يقر النسب هو يشرف على الحاجات دي كلها لبقاء الايه النسب ويطالب بحقوقهم في الخبز لان طبعا قال بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليهم يحرم اخذهم للزكاه بالصدقات وياخذهم انما بياخذ فقراءهم من خمس الغنائم تمام فمين اللي يطالب بيها نقيب نقيب الأنساب دوت أو نقيب الطالبين أو نقيب الأشعار فطلعوا فوق الفصل ده لطيف جدا عند الموالي الأحكام السلطانية في نقابة الأنساب وقسمها لنقابة عامة ونقابة إيه ونقابة قصرية وكل ده بيندرج ما بقاش في حروب ما بقاش في غنائم ما بقاش في اهتمام بالأنساب بقت قضية إيه أي حاجة فبيقول فكل حاجة بتصور الخلافة الرسومية والجملة قد اندرجت رسوم الخلافة ووظائفها في رسوم الملك والسيادة في رسوم الملك حط صدر تحت العبارة دي لأن هو بيقول لنا قضية تحولت إلى قضية دنيوية ضعف عن هذا القرن صلى الله عليه وسلم